بين يعني قراءة الفتح والضم، لكن ما هو الوضوء في اللغة؟ اي نعم، ولكن معناه عطف الوضوء قلنا من الوضع وهو النظافة، وقد يراد بها الحسن هذا لغة. أما السباحة فهو تعبد لله لغسل الأعضاء الأربع بصفة مخصوص. أعد. الوضوء لغة الوضوء. نعم. لغة الوضع السلاح والتعبد لله لغسل الأعضاء الأربع كما ورد في القرآن. لو عمل بما بظاهر ما ورد في كتاب الله ما صح وضوء. طيب ما ذكر فيها الأنف والفم؟ يعني إذا نقول بصفة بصيغة نعم تعريف الوضوء لغة هو النظافة والنزاهة، ويطلق كذلك على البهاء والحسن. يقول العرب رجل يعني فلان وضيء الوجه أي حسن الوجه. واصطلاحا هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وقول غسل الأعضاء الأربعة الأعضاء الأربعة هذا النبي بالتغريب، وإلا فأحد هذه الأعضاء وهو رأس يمسح فقط ولا يغسل. طيب متى شرع الوضوء لهذه الأمة؟ نعم في أي سنة؟ لم نذكر في المدينة، هم ذكروا هذا مطلقا. طيب الوضوء نريد بعض فضائله. حمزة ولكن ما ذكر شيء عن الأنبياء، ذكر عن بني إسرائيل والتحجيل يأخذ من البياض الذي يوجد في جبهة الفرس وفي مفاصله، فالأمة تأتي بيضاء في هذه الأعضاء التي كانت تتوضأ بها. نعم كمال يحفر ظهر خطاها ويرفع الدرجات حسن في الحديث الذي رواه مالك عن ابي سعيد الألباني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في تتمة الحديث يعني اذا غسل الاعضاء خرج كل ذنب في اخر قطره من الماء. هل يشترط للوضوء نية؟ نعم قولا واحدا وقصد ذلك على تنظيف على التنظيف من النجاسة من الثوب. قالوا له أن الإنسان وضع ثوبه على أصابع ثوب الإنسان وطب لازالت النجاسة من غير نية، فقصوا هذه المسألة على النجاسة. وقلنا صحيح أن النية في الوضوء إذا شرط صحيح؟ طيب نعم ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدلكم على ماء ينفو الله به الخطايا الخطايا ويرفع الدرجات ويرفع به الدرجات قسمة الخطاص خطى ما الوضوء ما مكانته من الصلاة؟ نعم شرط صحة للصلاة لأنه طهارة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالوضوء مع... لأمرتم بالسواك مع كل وضوء.